فقدتها، لقد من الله على المؤمنين. والمنة عطية من الله بلا استخفاف بها، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فقدم التزكية عليهم في كل مرة، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وعلمهم ما لم يكن يعلم. ثم ذكر هذا في الاعتبار موضوع آخر، الموضوع الآخر قال والذي بعث في الأميين، فسمى أمة سيد المرسلين أمة أمي، غلبت عليها الأمية، وما غلبت الأمية يقول هو الذي بعث في الأمية رسولا منه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل هذه التزكية لفي ضلال مبين. وقال في الثالثة سبحانه وتعالى بنفس العبارة لقد من الله على المؤمنين إذ بعث رسولا منهم، الثالثة قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فقدم التزكية عليه، كيف فعل هذا؟ هذا أخطر منهج تربوي في الوجود، تربية الله لعباده. من المربي للرب؟ من أقدر على التربية من رب العالمين؟ بل قال أهل اللغة كلمة الرب قيل أخذت من الربوبية وقيل أخذت من التربية، فهو المرب الأعظم. إن لم يربي هو خلقه فمن يربيه؟ إن لم يوجه هو خلقه فمن يوجهه؟ إن لم يسمو هو بعباده فمن يسمو به؟ هذا ما نخطبه. فقضية التزكية قبل العلم، لأن الله أوجد في وحي الخالق المزار النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم من قواعد وأدب التربية ما يكفي لتحويل الأم لأمة. فكيف بالعالم؟ كيف نتعلم؟ الموضوع طويل لكن نختصر مستوعب. أنا لي في هذا الموضوع كتاب كامل، يعني احنا الآن بنفرغ فيه سلسلة محاضرات تجاوز 80 صفحة في هذه الآية. أقوى من التزكية وأسمى التربية. فهذا المعنى خطير جدا، احنا هلخصه تلخيص جديد. كيف بدأ الوحي؟ أي مؤلف لكتاب يا إخواني يؤلف كتاب بمبدأ الكتاب، بمقدمة وتمهيد يبين فيه فضل الكتاب وأهمية الكتاب وموضوعات الكتاب وحاجة الناس بما في الكتاب والمؤلف وعلم المؤلف ومكانة المؤلف وعطاء المؤلف، مش كده بيه؟ هل بدأ القرآن بهذه المقدمات؟ أبدا. من أول لحظة بدأ بأوامر، اقرأ اقرأ قم قم، أربع أوامر بين الوزر بدأ بها. اقرأ بسم ربك الذي خلق الخلق، اقرأ وربك الأكرم، هذه قراءة الأولى. ثم قال يا ابن السلام قم الليل إلى قليل، يا مدثر قم فأنذر. بهذه الأوامر بدأ الوحي. كل أمر له دور كبير جدا جدا بل غير النار في تزكية العام والخاص. أقول في تزكية العام والخاص، الأم العام. فبدأ بإقرأ، ولعلكم كثيرا ما تسمعون اقرأ، وبعض الطبع يتحدث عليه يقول لك اقرأ هذه أمة العلم أمة طالب العلم، بس أي علم نطلب. سنرى في هذا المحاضرة إن شاء الله تعالى بيان بشيء من التفصيل، بشيء من التفصيل، لا كل التفصيل. لما قال النبي اقرأ، النبي لم يسبق له اقرأ، فأجاب ما أنا قال ثلاث مرات والجواب واحد، ما أنا قال. طيب ماذا نفهم نحن بالقراءة؟ ايه معنى القراءة عندنا؟ كل نصرفها على المعنى الذي نفاه رسول الله للأسف شديد أبدا. لما نفهم النبي هذا المعنى عندنا، بين له تعالى أن هذه القراءة لا تحتاج لعلم، بل يستطيعها الأم العالم والصغير الكبير والذكر والأنثى. القراءة الأولى اقرأ والثانية، يبقى في قراءة القراءة الصغيرة. هذا ما تسمع قراءة اللي بالمعنى الدارج اللي نفهمه قراءة في الكتاب نفهم رسول الله نفسه. ثم جاء البال بأن هناك قراءتان مختلفتان عن الأولى. اقرأ باسمك ربك الذي خلق، وهذا توجيه رباني كريم للأمة حتى تسمو. ايه معنى اقرأ اسم ربك الذي خلق؟ استعمل هذه القراءة ايا كان مكانك، ايا كان موقعك، هي قراءة، لكن ليست قراءة كتاب، بل قراءة في كل مخلوقات الله وبأعمال كل طاقات الإنسان وقواه. باختصار شديد مطلوب أعمال كل قوة فيك لتقرأ في كل ما خلق الله من خلق ما أراد الله لك أن تقرأه. فما خلق الله في الكون كله مخلوق بالباطل أبدا أبدا. قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا النار. وقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، الكلام ده مش لعب، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا مثلنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل من صفوه. إذن ما خلق في الباطل، والإنسان لو فكر قليلا سيصل لهذه النتيجة. لذا بين تعالى أن كل من أعمل قلب وفكر في الخلق وصل لهذه النتيجة، إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أصحاب القلوب والعقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فما وجد مخلوق باطل، ورب العباد وجهنا للنظر في كل هذه المخلوقات والقراءة فيها. نوضح ايه معنى اقرأ؟ تشمل ست معاني. اقرأ الأولى تحتوي على ست معاني حتى نعي معنى اقرأ. المعنى الأول أعطاك الله النظر، ها الأم ناقص نظر ولا عنده نظر؟ عنده نظر، وش عن ينظر والعالم وش عن ينظر، وقد يكون الأم أسبق في النظر من العالم وأقدر على التمييز مع العالم. والدعوة هنا لأعمال أول طاقة البصر في كل ما خلق الخلق من خلقه، ولأن الله أعلم بخلقه من خلقه وقد بين هذا في كتابه أن كل مخلوق خلقه تعالى بلغ غاية الخلق خلقه ناجي. قال تعالى هو الذي أحسن كل شيء خلقه، وكل ما ألفاظ العموم، يبقى ما في مخلوق رب العباد خلقه إلا أحسن خلقه. هو الذي أحسن كل شيء خلق. ولذلك لما سأل فرعون النبي لهم موسى فمن ربكم يا موسى؟ أجابه هذا المعنى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه أي كمال خلقه ثم هدى. فبين أمرين، إتقان الله الشديد جدا جدا لكل مخلوق خلقه، ثم إتقان الله الشديد جدا لتدبير أمر كل مخلوق خلقه. كيف سار وكيف مشى وكيف استمر وكيف تكاثر وكيف تناسل. حركة حياتي بأكملها جرت وفق أمره. فبين جانبين هم ربيين، الخلق والأمر. لذا يلخص من هذا الآية أن نقول إن ربكم الله، وده معنى ربيهم. فيشرح ما ربي إن ربكم الله، فالبان هنا بان معنى الربي، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم والسخرات من أمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وذلك بعض التفسير أخر من هذا معنى تبارك، قالوا تبارك الله في كمال خلقه وتبارك الله في تمام أمره، وده معنى التبارك. إذا بلغ قمة العطاء في الخلق وقمة العطاء في الأمر والتدبير، اللي دبر أمر كل الكون يعجزه تدبير أمر الإنسان، ده معنى خطير جدا. إن رب الخلق كله بخلقه وإتقانه وبأمره وتدبيره، أي عجز عن تدبير أمر الإنسان؟ وهو الذي خلقه، مش أي خلق، ده سما بخلقه فوق كل خلق، فقال والتين والزيتون وطول سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في إيه؟ لم يقل في تخوين، الخلق كله هو والإنسان فاق كل هذا المكون، لذا قال في أحسنته وأقسم على هذا بإيه؟ طبعا احنا فاهمين التين والزيتون اللي احنا بنكفي لكن لها معنى عندنا؟ ها؟ طب ما ارتبط التين والزيتون بطول السنين والبلد الأمين؟ هذا قسم يا إخواني بأعظم بالأديان التي نزلت عند الله كلهم، بكل الكتب التي ربى عليها الإنسان من آدم إلى نبينا محمد. التين يا إخواني كان شعار دين آدم. آدم لما أكل من الشجرة وبدت سوءته وسوءت حواء، كان ستر الله له في ورق التين، ستر دعواته، فصار التين شعار لدين آدم. طب والزيتون شعار لدين أول في العزم الرسل وآخرهم قبل النبيين نوح وعيسى. نبينا نوح لما دعا ربه وأغرقت الأرض بأكملها كانت علامة السلامة حين طارت من السفينة حمامة فجاءت غصن الزيتون، فأصبح شعار دين نبي الله نوح والزيتون. نبي الله عيسى لما طارده قومه وحاربوه وأعلن الحرب عليه أراد أن يواجههم بالسلام لأنه داعي سلام، فرفع أمامه غصن الزيتون فأصبح شعار نبي الله نوح وشعار نبي الله عيسى. يبقى التين رمز لدين آدم والزيتون رمز لدين نبي الله نوح دين نبي الله عيسى وطول سنين دين نبي الله موسى وهذا البلد الأمين دين النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. وضحت؟ لعل الكلام غير مسموع. نسأل الله العافية يعني أن يعلمنا خير. جواب القسم لقد خلق الإنسان في التقويم، فكيف يقوم الله الإنسان عن كل خلائق ثم يدعه همج بلا تربية ولا توجيه؟ هذا الكلام مستحيل، مستحيل حق تعالى أن يهمل الإنسان ويدع الإنسان همل. لذا قلت تعالى بنص صريح أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، بنهزر يعني خلقناكم في أحسن تقويم بنهزر، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم لا ترجعون. فتعالى الله تعالى نفعل هذا، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش. فإذا ندرك هذا المعنى ولا ندرك هب أننا رفضنا تربيته وسر وراء أهوائنا أيهملنا؟ أبدا أبدا يا إخواني. أيحسب الإنسان أن يترك شيئا هملا كان بالحساب الآخر؟ ها؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أبدا. فلم نخلق عبث ولم نترك همل، إذا ندرك هذا المعنى. جاء الأمر هنا لينفعنا، أعطانا قوة هي مصدر تعليمنا. ما منا إنسان ولد عالم، ولا منكم من خرج مخلوق من عالم. سمعت أحد تولى العالم؟ قال تعالى هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وشيئا هنا نكره في سياق النفي، لا تعلمون شيئا. اهل اللغه يقولون اذا جاءت النكره في سياق النفي تعوم، يعني تعوم يعني لا تعلمون شيء في اي شيء، عشان نفهم الفاظ القران بس عبارات علم اصول العقل ندرك. قال ثم جعل لكم، وجعل لكم بعد هذا الخلق بلا شيء وبلا علم، قال جعل لكم آلة التحصيل السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ومعنى لعلكم تشكرون، إيه المقصود بالشكر؟ طبعا كل نصف الشكر على كلمة الحمد لله وشكر الله، بس الشكر شكر على شكر قول شكر على شكر القول أن يلهث لسانك بالثناء على الله بالحمد والتمجيد. أما شكر العمل كنص القرآن قال وعملوا آل داود شكرا، فسماه عملا. وعملوا آل داود شكرا، وقليل من عباد الشكور. يقول ابن القيم وغيره عمل الشكر أن تعلم أن لله تعالى في كل نعمة أنعمها، وكذلك في كل خلق، لأن كل خلق نعم. أن تعلم أن لله تعالى في كل نعمة أنعمها أوامر ونواهي، تدبير، يسمى هذا التدبير ويسمى الأمر. أن لله في كل نعمة أنعمها أوامر ونواهي، فإن أديت أمرا وتركت نهيا فقد أديت شكر نعمته. البصر نعمة، أمرنا الله بعمال، وهنا الأمر اقرأ اعمل بصر ها، ونهانا الأمر بالنظر لكل شيء، في شيء حرم على نظر ايه؟ اتنين بس، الحلال كله. الأمر شمل كل مخلوقات الله بالاستثناء، والاستثناء الوحيد في النهي نظر الرجال للنساء ونساء الرجال فقط، ونظر العبد لنعم الله على الخلق. لذا قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل مات يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال عن الثانية ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فنهي الرجل عن نظر المرأة لأن هذا باب شر، لو فتح لضل كل الخلق. ليه؟ لأن الله حرم شيء وأحل الزواج. طب واللي حينظر؟ النظر بريد الزنا، وأول مقدماته بل أشد مقدماته. ولذا قال الشاعر ألم ترى أن العين للقلب رائد، فما تألف العينان فالقلب رائد. فالقلب ألف، نظرت نظرة قلبك يتحرك، تحرك أنت لا تملكه، شافت أمرك. لذا لما حرم الزنا لم يقل لا تزنوا، قال لا تقربوا الزنا. فكل مقدمات الزنا نعم بقول لا تقربوا، إن كان نظر يقرب حرم، اللبس يقرب حرم، الخلوة تقرب حرم، الأنس يقرب حرم، كل ما يقربك من الزنا أغلق الله به، لأن الله عز وجل بحالنا وضعفنا. ما في فتنة على وجه الأرض تزل عن عنق الرجال كالنساء، وكذلك النساء مع الرجال. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة أضر بأمتي من النساء، أضر فتنة. ها وضحت؟ بل يقول سعيد بن المسيب رضي الله عنه وهو من أئمة التابعين بلغت من العمر 80 عاما ولا آمن على نفسي فتنة النساء. عشان نتلم خلنا نتلم، كل واحد يمد بصره محافظ على نفسه. وضحت؟ ندرك ده موضعنا، لكن الأمر فين؟ في كل شيء، في كل شيء، لأن كل شيء خلقه الله عز وجل محل معرفة بالله. أحسن خلق وكمل خلق، لو نظرنا فيه لرأينا كمال الخالق فيه. ولذلك العلماء قالوا النظر هنا لكم معنى؟ قلنا 6 معاني. أولها النظر، انظروا، مش مجرد نظر ممكن عشان ينظر ويعدي، لا، امرنا باعمال المخ فيما انظر. المخ آلة فكر وآلة تخيل وآلة حساب، دي مهام المخ ثلاثة: الفكر، الخيال، الحساب. أدق الحسابات يكون مهام المخ. كمبيوتر بني آدم، عارف كمبيوتر؟ كمبيوتر الإنسان مخ. طب مين المبرمج اللي بيدي المعلومات؟ قلبه. مين اللي بياخد النتائج ويحقق عليه أوامر أو نواهي؟ قلبه. البشرية الآن تائهة، العقل فين؟ قلب. عقولنا فين؟ عندك عقل؟ عندنا عقول؟ طب العقل عضو ولا صفة؟ عضو. فينه؟ ده اسمه مخ؟ يبقى هو المخ والعقل، ها؟ العقل اللي خلنا صفة عمرها ما كانت عضو. صفة ليه؟ البشرية الآن تائهة. أغلب البشرية وخاصة الفلاسفة وأصحاب الفكر يقول عقلك في مخك، وجعلوا لها مثال: عقلك في راسك تعرف خلاصك. مش كل ده. طب وعقلنا في راسنا؟ رب العباد وهو أعلم بموضع العقل منا بيّن أن العقول في القلوب، وذلك فعل العقل في القلوب كله ما جاء مقرون إلى القلوب. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. العين ترى. من الذي يميز المرئي؟ المخ والقلب. يقين القلب. الأذن تسمع. من الذي يعلم المسموع؟ يقين القلب. الأذن مش هتورد على المخ، بتورد على القلب وقلب. لذا لما قال تعالى: وتعيها أذن واعية، كل المفسرين قالوا قلوب واعية. الأذن سنوان مسؤولة بتمرر الكلام، ليست موضع وعي. الوعي في القلب. إذا ندرك فممكن الإنسان يرى قمة الرؤية والقلب مش موجود، فلا يستفيد مما يرى شيء. وده معنى الآية: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن لا تعمى القلوب في الصدور. ومنها قوله تعالى: ومنهم من ينظر إليك. أفأنت تهدي العمي؟ عمي والمصرون؟ إي والله عمي. لعمى القلوب لا لعمى الأبصار. ومنهم من ينظر إليك فأثبت النظر. أفأنت تهدي العمي ولو كان يبصرون؟ لأن البصر الحقيقي بتمييز المبصر لا بمجرد النظر. وكذلك السمع، قال تعالى: منهم من يستمعون إليك. لم يخل يسمعون، والاستماع يعني بلغوا قمة السماع. ومنهم يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كان لا يعقلون. فنافى عنهم العقل لأن القلب مستوعب مثلا، وإن كان السمع في قمته استماع ولم يكن سماع. ومنهم يستمعون إليك، والاستماع غاية السماع وأعلى، مش مجرد سماع، لا. إذا ندرك هذا المعنى، فإذا كان الإنسان لا يعرف أين عقله يبقى عاقل. نعديه. الشاهد يا إخواني، أمرنا بإعمال النظر وإعمال الفكر معه، يبقى إعمال طاقة المخ إلى أقصى درجاتها، من الفكر ومن الخيال ومن السبب. طب دي جت ليه؟ راحت ليه؟ من اللي يستوعب هذا؟ القلب، وده العضو الثالث اللي له إعماله. يبقى اقرأ: حوت النظر وإعمال بصر، حوت الفكر وإعمال مخ، حوت التدبر وإعمال القلب والعقل. دول ثلاثة. دي كلها معاني مرتبطة بإقرأ، عشان كده ما انظر. إقرأ يبقى نظر قارئ، يفكر، يتدبر. ثلاثة كوية. كل هذه المعاني جاءت معنا في إقرأ. هذه القراءة تصل بها نتيجة، القلب هيطلع خلاصات. الخلاصات نوعان: الرغبة الخامس. النوع الأول اقرأ في كل مخلوقات الله ما يدلك على جلال الله وجمال الله وكماله. الإبداع في الخلق، كيف خلق، كيف أتقن، ستقرأ غاية العلم، غاية الحكمة، غاية الرحمة، غاية الإحسان، غاية الإبداع، غاية التصوير، غاية التدبير. اقرأ كل كمالات الله موجودة في خلقه، ففيها ما يكفيك لحملك على ذكر الله بكل أسباب ذكر معه. وده معنى كل ده، بل أشد، فيها ما يكفيك لوصولك للإيمان بالله، لا لكمال الإيمان بالله، اليقين. لذا يقول الله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. النهاية إيه؟ قال: وليكون من المؤمنين، مش مجرد مؤمنين، ليصل من خلال النظر في كل مخلوقات الله لغاية الإيمان، نهاية الإيمان، إلى اليقين، إلى اليقين بالله. هذا معنى خطير جدا جدا. الصحابة لما نزل الأمر لهم فانظروا أخذ يقلوا في المخلوقات، كلهم آمن قبل أن ينزل تفسير القرآن. لذا كل مسؤول ابن الزبير عبد الله بن عباس يقول: كنا الصحابة جميعا نؤتى الإيمان قبل القرآن. من أين جاء؟ من النظر في القرآن. اقرأ، أول أمر صغيرهم وكبيرهم قرأ، وصل للخلاصة. كم من أصغر مع البطل؟ أول من أسن الأطفال، من أطفال 10 سنوات. هو نفسه لما سألوه كبير: كيف عرفت ربك؟ ما قال عرفته بالقرآن، تفصيلات في القرآن أبدا. لما سألوه كيف عرفت ربك؟ قال عرفته بورق التوت. طفل صغير سمع يقرأ، طلع يقرأ، وجد أمام البيت شجر التوت، وقف أمامه يفكر ويتدبر، فطلع بالإيمان. يقول: عرفته بورق التوت، الورقة واحدة يأكلها البعير فيخرج بعض، ويأكلها الدود فيخرج حرير، ويأكلها الغزال فيخرج مسكا، والطعام واحد، وسبحان من صنف في المدن المخرجات. قرأ الأعراب البسيط، مسألوا كيف عرفت ربك؟ ما قال عرفت بالوحي، قال: البعرة تدل على البعير، في بعرة يبقى في عبرة، عرفت بعير فبعرة أخير، والأثر يدل على مسير. خاصة هم كانوا أغلبهم عشان في الصحراء كانوا فحول في علم الأثر، يعني المنظر الكعب مطبوع على الرملة يحدد لك ده قدم من. طب والقدم ده رجل ولا ست؟ رجل امرأة؟ طب المرأة لو قدم مرأة بكر ولا سيد؟ بالأثر حدد بكر ولا سيد. طب والرجل ده ها اللي قدم شافه أبوه خلفه قبل 40 بعد 40؟ أنا بديك بس بعض المعلومات بسيطة في علم الأثر، وده علم مذكور في القرآن. سيدنا موسى لما تجاوز مجمع البحرين رجع زي المكان، قال: فارتد على آثاره من قصص، يقص الأثر ليمدح الله علم الأثر. ولما سيدنا موسى يعني أخذه الريح ورده في البحر إلى قصر فرعون، أم موسى خلت قالت لأختي قصي تتبع أثر، شوف راح فيه القصص. هتقول ازاي ميز؟ أي ميز لما الإنسان يدرس هذا العلم يذهل، التمييز فيه عجيب جدا. والنبي كان يفرح به، ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حاول بعض المنافقين يشككوا في نسب أسامة بن زيد لزيد بن حارثة، خاصة كان في نفوسهم شيء ازاي رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل زيد بن حارثة قائد لجيوش المسلمين مرات كان من أفضل القادة في العصر الأول. أنا تتبعت السرايا التي وقعت قبل سرية مؤتة اللي استشهد فيها زيد. 50% من السرايا التي وقعت قبل مؤتة كان قائدها زيد. نص السرايا. بل فيهم سرية سميت باسمه، اسمها سرية زيد بن حارثة. أسامة ابن وارث من هذه القيادة. النبي ما مات إلا آخر جيش عقد لواءه كان قائد وراح الروم وجروه، قائد الجيش من؟ أسامة. وخلفه من؟ كبار الصحابة، عبد الرحمن بن عوف وأبو عيد بن الجراح وهو سعد بن عقاص. خلف أسامة، وأسامة 17 سنة. فلما وجد بعض المنافقين الرسول عمال يعني جابر زيد بن أسامة، فقال لقد أنكرتم على أبيه القيادة، ووالله إنه كان بها خليق. كان من حق نسب القيادة. الشاهد شكك في نسب أسامة عن زيد. فكان سيدنا زيد نايم بجوار رسول الله في المسجد، وجنبه سيدنا زيد وجنبه أسامة، الاثنين نايمين متغطيين، فكشفين مغطي رؤوسهم وكشفين أخدهم. سيدنا أشد رفع، فجاء قاص قصاص الأسر، شاف أقدام سيدنا زيد سيدنا أسامة، قال هذه من هذه، الأقدام دي من أخدم ده أبوه يقين. تقول سيدنا عائشة فجاء خلى النبي فرحا جزلا، قال عائشة أما رأيت ما قال القص؟ وحكى لها القصة. كان في منتهى الفرحة أن القصص أثبت أن زيد ابنه أسامة، هذه من هذه. ندرك التمييز هذا علم. ليه قالوا قبل 40 بعد 40؟ هديك معلومة كده سريعة عشان يقول واحد يراجع نفسه. اللي أبوه أنجبه قبل 40 تجد حركة مشي تختلف عن جبهة 40. قبل 40 أبوه كان لسه في أنفوانه في شبابه، فتلاقي الولد ماشي ثابت في الأرض. لما ينزل على الأرض ينزل بكعبه أولا ثم المشط، فتجد الكعب أشد غوص المشط. شرابه لما يقطع يقطع من الكعب مش من المشط، مش عند أصابع. الجزمة لما تدوب تدوب عند الكعب مش عند المشط. بعد 40 أبوه جايبه خايف هيموت ويسيبه، فتلاقي الولد ماشي ينزل على مشط رجله، فتلاقي أصابع رجليه أسبق من كعب رجله. فلما ينزل في الأرض تلاقي المشط أشد غوص من الكعب. شرابه يقطع من فين؟ من عند أصابعه. الجزمة تقطع من فين؟ من قدام مش من ورا. يلا معلوم كده. بس في فول 40 لسه شداد برضه حتى لو شداد. قال تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعنا نشكر نعمتك أنت علينا. جبت لك نص القرآن. الشاهد قلنا خلاصة القول أن الله عز وجل أمر بإعمال النظر، إعمال المخ والفكر، إعمال التدبر وإعمال القلب، حتى نصل لنتيجة كيف نصل لكمال الإيمان بالله. لذلك كان النبي يعلم أصحابه كل يوم يعيش هذا المعنى في ذكر الله عز وجل. فكان يقول صلى الله عليه وسلم كل يوم إذا أصبح إذا مسا سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وعدد ما خلق في السماء، وعدد ما خلق بين ذلك، وعدد ما هو خالق، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم مثل ذلك. طبعا احنا فاهمين فهم خاطئ انه بيعد التسبيحات، ابدا. هو بيقرا في كل مخلوقات الله في الارض او في السماء او بين ذلك او بعد ذلك، يقرا في كل مخلوق خلقه الله عز وجل ما يدعوه لتسبيحه، ويقرا في كل مخلوقات الله ما يدعوه لحمده، ويقرا في كل مخلوق خلقه الله ما يدعوه لتوحيده في ذاته لا اله الا الله مثل ذلك، ويقرأ في كل مخلوق من مخلوقات الله ما يدعوه لتوحيد الله بصفاته والله أكبر مثل ذلك، ويقرأ في كل مخلوق من مخلوقات الله تدبير الله لخلقه وأمره بين عباده ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم مثل ذلك. فهل قرأنا في كل مخلوقات هذه المعاني؟ لو قرأناها لوصلنا لأخير في إيماننا. يبقى الموضوع الرابع، يبقى انظر تفكر تدبر حتى تصل إلى كمال الإيمان بالله. رقم 4، وصلت؟ أنا بختصر بسرعة تتسمعون الكلام عايز توسع. الآية دي مش راح 30 آية، بس لازم عظيم هلخصها، وده جزء من الدرس مش كل الدرس. وضحت؟ المعنى الخامس، ما تقرأه في مخلوقات الله فقط توحيد الله أبدا، لا، ده كل مخلوقات الله التي خلقها بس الله فيها علوما من علومه وأسرار من أسراره، وده مصدر علوم البشرية كلها. يا إخوانا سؤال، الإنسان بيألف علم ولا بيكتشف علم؟ ما فيش علم بألفه، كل علومنا مكتشفات مخلوقات الله. يبقى العلم اللي اكتشفناه ده المخلوق وجد هو اللي أوجده ولا رب العباد الذي بث فيه؟ إذا كل معلومة نتعلمها من مخلوقات الله هي من علوم الله التي بث العباد. المتدبر في الجبال هيخرج علينا بدقائق علم الجيولوجيا، المتدبر في الإنسان هيخرج علينا بدقائق علوم الطب، العيون والعلم والبطنة والجراحة والعلم الأجن، كل علوم وأمراض النساء وأمراض الذكورة كله داخل. المتدبر في النبات هيخرج علينا بدقائق علم النبات. القرآن يا إخواني وجهنا هذا كله حتى نستخلص كل العلوم التي بثها الله في خلقه، وده دورنا. يبقى اقرا، المعنى الخامس لها استخلوا كل علوم الله التي بثها في كل المخلوقات، فما بثها الله لنهملها او لنجهلها، انما بثها لنتعلمها ونسمو من خلالها. يبقى كل التقدم والحضاره والالعوبه اللي بنسمعها في الالات دي، الصحابه لما وعوا هذا ما تركوا معلومة في مخلوق يمر أمامهم حتى جمعوها، حتى جمعوها، وده شيء مذهل. كل العلوم التي عرفت قبل نبينا لما جاءت إقرأ وأعمل الصحابة قواهم فيها، كل العلوم صح أولا لغوا الأكاذيب التي فيها والأوهام، صححوا الأخطاء التي فيها، أعادوا صياغتها وتجديدها، اكتشفوا الجديد منها، بل اكتشفوا علوما ما كانت معلومة قبلها. كان سر هذا كله في اقرأ الأولى، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان خلق. طب إلى أي مدى وصل؟ لخص لنا قضية عبد الله بن مسعود في عبارة واحدة رضي الله عنه وارضاه، يقول: ما تعنى رسول الله وما من طائر يطير بجناحيه إلا أوتينا من علم. كل ما يصير على الأرض جمعنا ما في علوم، الطير الأصعب تتبعها تتبعناها حتى ما تركنا طائر يمر بلاد المسلمين لم نجمع ما عنده ما في علم. معنى عجيب، ما تعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر، الطائر ده ايه؟ ممكن يكون ذباب، ممكن يكون رخ، طائر ضخم جدا، صغير الطيور الكبيره تتبعوه، جمع علومه. ما تعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه الا اوتينا منه علما. ولذلك الأجيال الأولى كانوا لا يفرقوا بين علم الوحي المنزل وعلم الله المصنف في الخلائق، بيعتبروا ده من علم الله وده من علم الله، فجمعوه في كتبهم، جمعوا العلوم اللي احنا بنسميها العلوم العصرية، الكيمياء والأحياء والطبيعة كل ده جمعوا معكم مع كتب الفقه والسيرة والتفسير، فنحن كلهم في الوقت. ولذلك أغلب مؤلفاتهم جمعت كل هذا التمييز وطلع دي خليه جيولوجيا وده خليه علم الطب وده سميها علم الفقه المعاملات. الكلام التمييز ده جاء متأخر، الأجيال الأولى ما كانوا يفرقوا بين هذا وتلك، بل جمع الكل. هقول ليه؟ ده القرن الرابع. يعني أذكر في القرن الرابع ابن عقيل الحنبلي كم ألف للأمة من كتاب؟ 200 مؤلف، 200 منها كتاب واحد حاول يجمع فيه العلوم ويصنفها يميز، سماه كتاب الفنون. كتاب ايه؟ مش الفنون الرقص والنحت، فنون العلوم. ها؟ سماها فنون مش فنان، احنا عندنا فنانين على فكرة. كلمة فنان غير فنون، الفنون أنواع العلوم. الفنان في اللغة تطلق على الحمار الوحش، فاحنا في عصر الفنانين برضو. كم حجم كتاب الفنون؟ تخيلوا كم كده، كم نسخة، كم مجلد؟ 800 مجلد. ده كتاب واحد مؤلفات 800 مجلد، 800 مجلد. متى جمعها؟ كيف جمعها؟ هو نفسه يقول عن نفسه: كنت أمر امرأتي فتطحن لي الخبز، نعم، فكنت أوثر سف الخبز عن مضغه لما بينهم الوقت الدخل وتحصيل العلم. إيه الناس منهم؟ إيه دور؟ تلميذه أبو الفرج بن جوزي لعله أشرع للناس من أخي نفسه. ليه؟ لكثرة مؤلفاته. أبو الفرج بن جوزي كم مؤلف ألف في حياته؟ قالوا كان إذا سئل سؤالا أملى كتابا. يبقى عمل كم مؤلف حياته؟ تاهوا العلماء، ما حدش عارف تفصيلا. بعضهم قال الحد الأدنى يقيم في مؤلفاته 400 مؤلف. الحد الأعلى وصلوه لألفين مؤلف. ألفين، ألفين كتاب. متى جمعها وجمع علومها ومتى كتبها ومتى ألفها؟ شيء الحق يذهل العقل، يذهل العقل. خلي بالكم كم وصلنا لهم بألفين دول؟ على قد صبع يدك 10-11 كتاب، الباقي بقى فينا نضح. الأمة غيبت عن تاريخها. يا إخوان الصحابة والتابعين وتابع التابعين ألفوا موسوعات لا تحصى، كتب لا نهاية لها، وكان التأليف عندهم شيء رهيب. يعني يحضرني من القرن الرابع نفس قرن عقيل أبو بكر بن عربي عمل كتاب في التفسير سماه فجر الأنوار. كم مجلد؟ 73 مجلد. يقول في مقدمته: وقد عمدت إلى هذا السفر في تفسير القرآن، في بان بعض معنى القرآن، بعض معنى القرآن، مش القرآن، بعض معنى القرآن، فاختصرته اختصارا حتى لا يمل القارئ قراءته. المختصر بتاع البر العربي 73 مجلد. احنا فين يا اخوان؟ ولذلك قلت ما كانوا يفرقوا بالمسألة الفقهية مسألة علمية. المسائل العلمية عندهم لها قدسية المسائل الفقهية. ليه؟ لأن هذا علم الله وذاك علم الله. يقول أحد تابع التابعين يقول كان شيخي كل يوم يعطيني مسألة فقهية واحدة مش مسألتين حتى أستوعبها، وكان لهم ثقافة عجيبة جدا كلهم في الدين. أي طالب عايزه ما يخش المعلومة كده ويساها، لا، عايزه يحفظها، فيديله كل مسألة فقهية أو حدث واحد. كان من أشهر الناس بالموضوع ده كان أبو بكر المعياش. أبو بكر المعياش شيخ شيوخ البخاري، كان رهيب، موسوعة حديثية والطلاب يقفون على الباب، أي طالب يسأله يقول له اليوم حديث. تلكع وقال له طب واحد تاني يقول له ضربنا عليه أكباد الإبل شهرا نيابا وذهابا شهرا ذهابا وانت تأخذه مجانا يصرف فورا لغاية ما الطلبة وقفل له على الباب إن فتح الباب عشان يخرج يهجم عليه في البيت فتعب راح أقول لهم كلب على الباب عشان ما حد شوفه فأخذ في الأخر الباب يستلمه من خروج ساحة خروج للصلاة إلى المسجد لغاية ما يرجع يمكن يسمع من أحد السيد أو اثنين لا يكمث يوم ما تتكلم فهجموا عليه مرة أخرى فبكى وقال لقد مات الذي كان يأمر المعروف عن المنكر ندرك هذا المعنى حديث مسألة فقهية يقول هذا التلميذ فدخلت يوما على شيخي فوجدته يحتضر في ساعة الأخيرة فحييت عن أسأله وعن مسألة اليوم فعاجلني هو فقال يا فلان قلت نعم سيدي قال مسألة اليوم آخر مسألة دهل واحتضر تتوقع مسألة إيه؟ الشيء يشغل بالك قال مسألة اليوم مني الخفاش كمني الرجال ومات سمعت الكلام ده؟ كله أي عارفين طار الخفاش؟ ها؟ تعرف طار الخفاش أم لا؟ ها؟ طائر الليل طول الليل كثير لكن ده واحد أو من أشهر طائر الخفاش يختلف عن طول الطول الطول كله تبيض الخفاش يلد جسمه جسم الفأر له راس وله دان زلفة عن زلفة ليس كساء جناحيه تشبه باطن كف البطة مش ريش ينام مقلوب رجليه الأعلى ورأسه الأسفل هذا الطائر عجيب هذا الطائر زوجته تلد ولا تبيض الذكر له مني كمني رجال اللي اكتشف الكلام ده الشيخ خاف يموت ومعه تدفع معه فأملاها لتلبيث في آخر العصر قال مني الخفاش كمني رجال في ايه؟ نفس شكل المني لونه رائحته كثافته سخونه وحرارته لو شفت من الخفاش لا تميز بينه وبين الرجال معلومة ندرة مش كده ليه؟ طب هتفيد بإيه دي؟ مسألة فقهية إن شاء الله أن هذا التلميذ يتولى قاضي القضاء وزير العدل وحال التوليه تقع مشكلة كبيرة جدا في قص الخلافة خليفة المسلمين كان في غزو ورجع من غزو مشتاق لمراته ودخل بدر النوم ست متزينة متزوقة ومجملة المكان فلما دخل على فراشه وجد مني حر على الفراش جاب الله تعالى من سبقني إلى فراشي فأنزل المرأة تغسل ما أدخلت أحد ولا مسها أحد ولا سمحت لأحد من المكان طب والمين أنزل فيه احتدم الخلاف قال احتدم لمن وزل عقل فلما قصوا عليه القصة قال دلونا على مكان جاء لفف الغرفة فوجد خلف الستارة خفاش قال علمني الشيخ عند احتضاره أن مني الخفاش كمن الجان هذا من هذا وأنقذ الله بالمرأة بل من الرطائف لتذكروها قالوا لأنثى الخفاش دورة شهرية تحيد كما تحيد النساء وتطهر كما تطهر النساء وصلت أوقف من هذا ها الكلام ده بنخدمكم ساعات انتطاع تعمل مخيمات في الغابات قالوا وللخفاش قهقهة كقهقهة الرجال بيضحكوا زي ما احنا بنضحك ممكن تبقوا في الغابة وسهرانين ومخيم وتسمعوا قهقهة فكل يفك بمخيم ايه عفريت يا ولاد هم حبوا الخفاش وصلت ندرك هذا معنى يا اخوانا هذه المعاني للآن مذكورة في كتب السلف والبشرية عنها في غياب. بحكي الكلام ده ليه خدنا؟ لأنهم ابدعوا لي وألفوا مليارات المخطوطات. يكفى أن نعلم أن نهاية الدولة العباسية كانت دولة المسلمين تبدأ من المحيط الهادي شرقا. أنت عارف المحيط الهادي غربا؟ كان ده المحيط الهادي غربا، فانكفر على الغرب. أنتوا هنا بعيد، ها؟ بعدين المسلمين. المحيط الهادي شرقا ثلث الصين الحالية كانت تسمى تركستان الشرقية، كلها مسلمين. الأيغور اللي يمكن بهم الآن دول مسلمين ترك للصينيين، وكانت دولة من أقوى الدول قبل أن تسبع الصين. كان الإسلام يبدأ من هذا المكان المحيط الهادي شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا، ومن سيبيريا شمالا القطب الشمالي إلى المحيط الهندي جنوبا. المحيط الهندي يا إخواني لفيت عجبت، جل شواطئه كانت من الإسلاميين. كان المرور في المحيط الهندي يدفع جمارك المسلمين في المحيط كله. دولة لا تغيب الشمس عنها من أواخر كانت الدولة العباسية. كان عمرو رشيد كان إذا رأى سحابة تمر في بلد المسلمين يقول لها شرقي أو غربي أينما تمطري سيأتيني خراجي. ذكرت كتابي. تخيلت أن هذه المساحة كلها ما فيها قرية إلا وفيها مكتبة إسلامية فخمة كلها مخطوطات مؤلفات السلف. كم عدد المخطوطات؟ لا تحصى. لما جاء التتار أحرقوا مليارات المخطوطات. يكفي أن نعلم مكتبة بغداد العاصمة كم مساحة المكتبة اللي فيها كتب؟ 10 كيلو متر مربع. أخذ الكتب التي فيها ردموا بها نهر دجلة حتى جعلوا منها جسر تمر عليه الجيوش. كم خسر العالم وضعف المسلمين؟ ومع هذا المخطوطات اللي بقيت ليس للآن لها مثيل. أي واحد منكم درس المخطوطات مروا في كل دول مخطوطات في كل دول الغرب والشرق. لما تعمل إحصائية ما يقرب من 90% المخطوطات الموجودة على الأرض مخطوطات مسلمين، وكل حضارات الدنيا بتلعب في 10%. اقرأوا التاريخ. للآن آلاف المخطوطات القديمة اللي تركها المسلمين أخذها بعض الخبساء والسراق وعملوا منها رسائل دكتوراه وأخذوا بها شهادات. أحد العلماء في أوروبا حصل أكثر من 1500 رسالة دكتوراه أخذت من مخطوطة المسلمين مسوغة ونسبت لغيرها. اقرأ. لما جاءت اقرأ السلف قرأ، وللأسف الشديد نحن عطلنا القراءة. ده أول أمر وأوجب أمر قبل الصلاة والصيام. الأمر ده الوجوب يخلنا فريضة، ولا توجد في تاريخ الإسلام كله قضية تصريف عن وجوب. كان فريضة، بل أول فريضة فرضت ولا يزال فريضة، بل رب العباد اكتفى بها. لو لم ننفذ غيرها لوصلنا إلى الحق. قال تعالى قل إنما أعظكم بواحد، أن تقوموا لله مثنى وفرد اثنين أو واحد ثم تتفكر. فكروا في الكون وفي الخلق وفي الوحي ستصل حق غيره. ندرك هذا المعنى خطير. اقرأ باسم ربك الذي خلق. يبقى عارف لك معنى الآن؟ ها؟ 5 من 6. يبقى أعمال النظر وقت البصر، أعمال الفكر وقت المخ، أعمال التدبر والتعقل وقت القلب، الوصول لأول نتائج من خلال المخلوقات أن نصل لكمال الإيمان والإذلال لرب الأنام. رقم 5 استخراج ما فيها من علوم، وده سر تقدمنا ورفعتنا وحضرتنا. لذا قال تعالى بنص صرح بدمان حين قال لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه إيه؟ إيه معنى ذكركم؟ المفسرين ذكروا لها معاني، قال ذكركم شرفكم، سموكم، تقدمكم، رفعتكم، علو منزلتكم، سمو مكانتكم في الدنيا والآخرة، الحضارة كلها والتقدم كله فيه ذكركم. يبقى دول 5 معنى. المعنى السادس ان الامر ده مش محدود. احنا الان كم مخترع فينا، كم مبدع في الارض عندما اصلا، كم اختراع اخترعوه، كم اكتشاف اكتشفوه، يعد على اصابع كل مسلم من خلال هذا الامر مأمور أن يكون مبدع ومكتشف، لأنه مطالب أن يستفيد بكل نظرة من هذه الحياة. يبقى مطلوب النظر والتفكر والتدبر مش مرة، لا ده مع كل نظرة. لذا قال أن إيه؟ القراءة تعني المواصلة والاستمرارية، وده المعنى السادس، أن نعمل النظر والفكر والقلب للنهار في كل مخلوقاتنا حتى يتحول كل مسلم لمبدع ومكتشف لا يعيش هملا متهلما، بل سيفتح الله عليه حتى يصبح كل مسلم صاحب إضافة للبشر كله، صاحب اكتشاف ينفع الله البشر جميعا. أمة يسبب لها الله الأمر بهذا هذا كيفية حتى يحول كل إنسان لمبدع ومكتشف، ومش مرة، لا ده مع كل نظرة، بل يبين تعالى خطوط هذا الأمر حين يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، سنسأل عن كل نظرة فيما استخدمناه فيما عملناه، هل انتفعنا بها، هل أفدنا بها الأبد والأبد أم ضيعناها. هذه معنى في منتهى الخطورة. اقرأ بسم ربك الذي خلق، واضح المعنى؟ يبقى كم معنى الإقراء؟ 6 انظر يعني امتلأ البصر، تفكر يعني امتلأ المخ، ها تخيل يعني اعمل مخ بكل الكلام، ها تدبر واعقل يعني امتلأ العقل المخ والقلب، ثم استخرج النتائج بالوصول من خلال كمالات الخلائق لكمال الخلق والسلوك وكمال الإيمان به، ثم اجمع ما كان العلوم هي من علوم الله حتى تنتفع بما أراد الله لك أن تنتفع به. وده معنى خطير، لأن الله عز وجل ما خلق مخلوق من هذه المخلوقات إلا لنا، إلا فيه مصلحة لنا. لذا صرح تعالى فقال هو الذي خلق لكم، لمن؟ للإنسانية، بشرية. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، جميعا من الأرض عموما، يبقى ما في مخلوق إلا خلق لنا على الأرض كلها، على الأرض كلها بس، لا زاد حتى الخلائق التي لا نراها لنا خلقت عشان نبحث عنها كمان. فقال في أخرى وسخر لكم ما في السماوات، السماوات أي الله، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من سبحانه وتعالى. إذا ندرك مطلوب القراءة في كل ما سخر لنا وما خلق لنا، لأن يقينا كل مخلوق من المخلوقات لنا فيه مصالح نافع، مطلوب الوصول إليه. خلاص عشان ده احنا لسه في إخرة الأولى. الله المستعان. الله أكبر فجاء بصيغة التكريم التفضيل معرفا، وقال أكرم تفضيلا، أكرم من كل كلمة، لكن الأكرم، الأكرم من كل أكرم، ولا مجال مقارنة من الكرم من الكرم. فلما قلت هذه العبارة إلا وراءها كرم بلا حدود. الكرم لم يكتفي بعلومه الذي بثها في الكون كله في كل مخلوق، بل جاءنا بكم رهيب من علومه تعالى التي ليس بوسعنا الوصول اليه، فجمعها في كتاب. كل تفصيله في الكتاب معلومه بلغت الغايه، لذلك قلت تعالى ولقد جئناه بكتاب فصلناه على علم، علما العلم خبير. اذا كل تفصيله وكل معلومه في القران جاءت على وفق علم العليم الحكيم، اعلى درجات العلم، اعلى درجات العلم، العلم له درجات، البشريه لها حد في درجاته، نهايه الحد عند الله وحده. وذلك بعد ما قال علم مراحل، فيه علم مكذوب، وفي علم خداع، وفي علم اوهام، وبدايه العلم المقبول الظن. علوم البشريه كلها في الظن، الظن، لذا قلت تعالى يتبعون الا ايه؟ الظن. وان الظن لا يغني من الحق شيئا، لا يغني عن الحق شيئا. علومنا كلها في الظنون، وعلوم الله كلها في الحقائق. هتقول لي الظن احنا عندنا علم ومستوى علمي؟ القران ذكر ثلاث مستويات للظن، وثلاث مستويات لليقين. احنا سمعنا في الاختصار كم قلت القائل. الظن ثلاث مراحل. ظن وحسب وخالف، الافعال الثلاثه دي اهل اللغه بيسموها افعال الشك. فالغالب على الظنون الشكوك. القران ميز درجات الظن. فان جاء الظن وليس ان بعدها لا تعني ان الشك. وتظنون بله ظنونا. ان الظن لا يملك الحق شيئا. ان بعض الظن اثم. يبقى كل دي شكوك. فاذا قوي الظن واحتد وغلب على الإنسان العلم به سميت غلبة الظن. القرآن يعبر عنها إن يأتي بعد ظن بأن المخففة، أن الساكنة من غير تشديد، ظن أن لن يحول، يبقى غلب على ظنه أن لا يرجع. الجن قال وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض، يبقى غلب على ظننا أن لا نعجز الله في الأرض. فإن جاءت بعض ظننا أن المشددة عنت بداية اليقين، وظن أنه الفراق يبقى أيقن، وظنوا أنهم قد كذبوا يبقى أيقن. واضحين؟ دي درجات الظن. علومنا كلها كبشر لا تخرج عن الظن. اليقين ثلاث درجات، علم يقين، عين يقين، حق يقين. علم اليقين الخبر الذي يأتينا عن جمع يحال تواطؤه مع كذب. نحن لا نموت ولا نرى الموت، لكن سمعنا من ملئ الخلق عن الموت. أصبح علمنا بالموت علم يقين. فإن رأينا ملك الموت انتقلنا لعين اليقين، يبقى شرك بعين المسلم. فإن ذقنا سكرات الموت انتقلنا لحق اليقين. ملحوظ. كل القرآن حق يقين. ما في معلومة في القرآن إلا حق يقين. لا ظن ولا علم يقين وعلم يقين، لا غاية اليقين. لذا أقسم الله تعالى هذه الآية على هذا المعنى حين قال: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه القرآن لقول رسول كريم. وما هو بقول شاعر قليل ما تنكرون، ولا بقول كاهن قليل ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. يبقى كل آية فيه كل معلومه فيه تنزيل من رب العالمين، يعني ما حدش اضاف اضافه ولا غير محرف، لا ده رب العالمين بين ان حتى سيد الخلق ما اضاف ولو همسه، بل ذكر اشد ايات في حقه، قال ولو تقول علي بعض الاخوين لا اضاف لكلامنا كلام من عنده، كلام بشري لا يخرج عن دائره الظنون، قال ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين، لنزعل من الرساله كله بكامله، ثم لقطعنا منه الوتين، الوتين الوريد الذي يوصل دماء القلب، فما منكم من احد عنه حاجزين. ثم عاد مره اخرى لبيان معنى القران فقال وانه لتذكره للمتقين وانا لنعلم ان منكم مكذبين وانه لحسره على الكافرين وانه لحق اليقين. يبقى عندنا حقائق بلغت الغاية في كلام الخالق ونعرض عنها ونظن أن لنا حياة بغيرها، يا من لا علم لنا إلا الظنون، نترك علم علام الغيب حق اليقين ونعيش بغيره، كارثة. لذا جاءت إقرأ الثانية لتبين حقيقة هذا العلم، إقرأ ربك الأكرم الذي علم القلم علم الإنسان ما علم، تعزل شرح، لأنها جمعت مش علم، جمعت كم رهيب من علوم الله التي شاء الله عز وجل أن يرتقي بها من خلال يرتقي من خلالها إلى أعلى مراتب الرقي. فإن كان بحثنا في علوم التي بس الله في مخلوقاته كافي تحضرنا، فكيف بعلم الله المحض الذي لا سبيل للبشرية إليه؟ كم من العلوم التي معنا في القرآن لا طاقة لسعها، ومن علم الغيب ما معرفة بشرع علم الغيب. من أدب اليوم هذا نبحث عن معلومة في الغيب، روحك بين جانباتك، وصلنا المعلومة الروح وصلنا طيبين. رب العباد في القرآن ذكر رحلة الروح من أزل الأبد تفصيلا، فأين علمنا من علمك؟ لذا بين تعالى أن هذا القرآن مش جمع علوم، لا ده كل الحقائق التي يحتاج إليها كل الخلائق حواها القرآن الكريم. قال تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فجمع فيه كل الحق الذي يحتاج إليه الخلق وجعل كل ما فيه حق. هذه خلاصة القول، طبعا فبقول باختصار قاتل أكتفي بهذا عشان تقام الصلاة. جزاكم الله خير، السلام عليكم.